قام العلماء وتقنيون في معهد أبحاث المادة الحفازة التابع لكلية الكيمياء في جامعة كيم إل سونغ باختراع مادة إطفاء الحريق بالرغاوة ونظيرتها بالمياه، ألا وهما مادة إطفاء الحريق الجبلي من طرازنا قبل أيام. هذه المواد التي تم إنتاجها إنتاجاً محلياً تتميز بتفوق قدرة تشكيل الرغاوة واستقرارها وحسن فعالية إطفاء شتى أنواع الحريق.